لولاك ما كنتش أبقى في الجنة ولا أحلم ولا أتمنى. ده أنا من بدري بستنى حبيبي رؤاك. مهما الأمر كلفني، مهما العمر.